السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دراسة أسماء الله الحسنى أو فقهها. وقفنا بالأمس، قلنا وقفنا عند اقتران أسماء الله تعالى بعضها ببعض. إن من الأمور المفيد ملاحظتها في فقه الأسماء الحسنى اقتران أسماء الله في مواضع عديدة من القرآن والسنة بعضها ببعض، نحو السميع البصير، الغفور الرحيم، الغني الحميد، الخبير البصير، الرؤوف الرحيم، الحكيم العليم، الحميد المجيد، العزيز الحكيم، العلي العظيم، الفتاح العليم، واللطيف الخبير، والشكور الحليم، والعفو الغفور، والمغني أو والغني الكريم، والأمثلة كثيرة جدا لهذه الأسماء المقترنة. ولا ريب أن هذا الاقتران فيه من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة والمنافع الكبيرة ما يدل على كمال الرب سبحانه وتعالى مع حسن الثناء وكمال التمجيد، إذ كل اسم من أسمائه متضمن صفة من صفات كمال الله سبحانه وتعالى. فإذا اقترن باسم آخر كان له سبحانه ثناء من كل اسم منهما باعتبار انفراده، وثناء من اجتماعهما. اجتماع الاسمين يفيد ثناء آخر، يعني كل اسم على حدة فيه ثناء على الله عز وجل. فإذا اجتمع اسمان كان الثناء إيه؟ أعظم، يعني يصبح ثلاث فوائد بدلا من إيه؟ فائدة. في كل اسم فائدة، فإذا اجتمع الاسمان جاءت الفائدة الإيه؟ الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة. طيب، وذلك قدر زائد على مفرديهما، يعني الثناء الحاصل من اقتران الاسمين أو اجتماعهما ببعضهما شيء زائد على الثناء في كل اسم على حدة. وفيما يلي أمثلة عديدة يتضح بها المقصود. كثيرا ما يرد في القرآن مجيء العزيز الحكيم مقترنين، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز. العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، هذا كل على حدة، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، أن العزة مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما ولا جورا ولا سوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. العزيز في المخلوقين مثلا على الرئيس والأمير، كما جاء في القرآن قالت امرأة العزيز، العزيز اللي هو إيه؟ ملك مصر أو حاكم مصر أو أمير مصر، قالت امرأة العزيز، صحيح؟ فهذا العزيز من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. كذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل، صحيح؟ حكمة، قد يكون إنسان حكيما صحيح، لكن لا يكون في الوقت نفسه عزيزا، قد يعتريه الذل. المثال الثاني قال: تكرر في القرآن اقتران الغني الحميد. قال تعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، في سورة لقمان. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والغني أو الغنى صفة كمال، الغنى صفة كمال، والحمد صفة كمال كذلك، كل منهما صفة مستقلة. واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. فمثلا من شكر الله على نعمائه وحمده سبحانه على فضله وعطائه فإنه سبحانه أهل الحمد والثناء، له الحمد كله في الأولى والآخرة. وحمد الحامدين وشكر الشاكرين لا يزيد في ملكه شيئا، ولا يزيد، لا. لو أن أولكم يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. فطاعتنا طاعة المخلوقين لا تنفع الله شيئا ولا تزيد في ملكه شيئا، كما أن معصيتنا لله لا تضره ولا تنقص من ملكه شيئا. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. المثال الثالث قال: تكرر في سورة الشعراء ختم قصص الأنبياء. نعود ونسأل السؤال: قصص ولا قصص؟ قصص ولا قصص؟ نعم، الاثنين بعيد عن القصاص، لكن لابد أن نعرف الفرق بينهما. بين القصص جمع إيه؟ القصص جمع إيه؟ قصة. بقول لك واحد بيكتب قصص، صحيح؟ يبقى كتب لنا مجموعة من القصص، قصة وقصة وقصة، الجمع قصص. وأما القصص بفتح القاف فالمصدر وهو القص، قص يقص قصا وقصصا. الفرق بين القص والقصص أنك فككت الإدغام، قص يبقى إيه؟ صاد مدغمة في الصاد، صحيح؟ قصاص يبقى إيه؟ فكيت الإدغام، صارت صادين كما هو الأصل. فإذا أردت القص الذي قصه الله عز وجل في القرآن فتقول قصص القرآن، وإذا أردت القصص جمع القصة فيبقى القصص بالإيه؟ بالكسر. خلاص قلناها كتير دي، بس الإنسان ينسى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته. نسي آدم، إيه اللي خلاه يأكل من الشجرة؟ متعمد المعصية ولا نسيان؟ ها؟ نسي، لا لا، لم يتعمد، إنما نسي ولم نجد له عزمة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته. طيب، المهم قال: ختم قصص، يجوز قصص وقصص إذن على إرادة على الذي تريده، مع أممهم، بقوله: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الرحيم، وفيه دلالة على أن ما قدره الله لأنبيائه من النصر والتأييد والرفعة هو من آثار رحمته التي اختصهم بها. ما ممكن نقول إيه؟ اللهم انصرنا يا أرحم الراحمين، صحيح؟ اللهم انصرنا يا أرحم الراحمين. وما ينفعش بقى نقول اللهم انتقم من الظالمين يا أرحم الراحمين، ما ينفعش، صحيح؟ لأنه انصرنا برحمتك، ارحمنا برحمتك فانصرنا، لكن اخذل الأعداء أو اقتل الأعداء أو أهلك الأعداء بالرحمة ويهلكهم بالرحمة، لا، بالانتقام، خلاص، أو بالعزة. طيب قال فنصر الله عز وجل لأنبيائه، نصر وإنا لننصر رسلنا، فالرسل كلهم منصورون، حتى من قتل منهم، حتى من قتل. لماذا؟ لأنه كما يقول بعض المفسرين الأنبياء في هذا الشأن ينقسمون إلى قسمين، قسم أمروا بالجهاد فهؤلاء نصرهم الله قولا واحدا ولم يقتل منهم أحد، وقسم لم يكلفوا بالجهاد فقتلوا. عارفين بقى اللي بينال الشهادة وهو هو نايم في بيته ها؟ لماذا ينال الشهادة؟ لترفع درجته عند الله، لأن الجهاد لا يعدله شيء، صحيح؟ الجهاد لا يعدله شيء. فهؤلاء الأنبياء الذين لم يؤمروا بالجهاد قتلهم أممهم أو قتلتهم أممهم، لماذا؟ انتقاما من الرسل، من الله، يعني الله ينتقم من هؤلاء الرسل؟ لا، كلا، إنما أراد رفعة شأنهم وعلو درجاتهم. لذلك يا إخواني لما نيجي نقول إيه، خلي بالك إن المصائب اللي بتنزل بك بما كسبت يداك، تقول والله أنا مسكين ما بعملش ذنوب، وأحيانا مش المريض اللي بيتكلم أو من وقعت عليه المصائب، لا، يتكلم الناس اللي عارفينه، يقول لك يا أخي والله ده راجل طيب، والله ما يستاهل اللي بينزل بيه ده، صحيح ولا لا؟ ده راجل طيب خالص، راجل صالح، ما يستاهلش البلاوي والمصائب اللي نازلة بيه. أنت لا تدري، أنت لا تعلم، هذه المصائب ليست لذنوب ارتكبها، لأننا نعرف أنه إيه في الظاهر ما فيش ذنوب، رجل صالح، صحيح؟ طيب يبقى عشان ايه؟ لرفعة درجاته وعلو منزلته عند الله تبارك وتعالى، وضحت؟ طيب فكان لهم حافظا ربنا سبحانه وتعالى، ومؤيدا وناصرا ومعينا، وما قدره لأعدائهم من الخذلان والحرمان والعقوبة والنكال من أثار عزته، ولا من أثار الرحمة؟ لا، من أثار العزة، العزيز الرحيم، العزيز الرحيم. فهذا تكرر مع إيه؟ مع الأنبياء. فنصر رسله برحمته وانتقم من أعدائهم وخذلهم بعزته، فكان ذكر الاسمين مقرونين في هذا السياق في غاية الحكمة والمناسبة. مثال رابع، قال تكرر في القرآن الجمع بين العزيز العليم، العزيز العليم، وذلك في سياق ذكره سبحانه للأجرام العلوية وما تضمنته من فلق الإصباح أو من فلق الإصباح وجعل الليل سكنا وإجراء الشمس والقمر بحسبان لا يعدوانه، وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستها، كقوله تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وقوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، وقوله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فأفاد هذا الختم المشتمل على الجمع بين هذين الاسمين أن هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عزة الله وعلمه، ليس أمرا اتفاقيا لا يمدح به فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية. والمثال الخامس، قال وختم سبحانه أمره بالاستعاذة من الشيطان. خلي بالك كويس، ختم سبحانه أمره بالاستعاذة من الشيطان بالجمع بين السميع العليم في موضعين من القرآن، في قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بينما جاء الأمر بالاستعاذة، خلي بالك من الفرق، استعاذة دي استعاذة ودي استعاذة، استعاذة من الشيطان والاستعاذة من ايه؟ من شر الإنس، مختوما بالسميع البصير السميع العليم السميع البصير. في فرق بين العليم والبصير ولا مفيش فرق؟ ما رأيكم؟ في حد هنا أزهري؟ في حد أزهري غيري؟ في حد هنا أزهري؟ لأنه الجماعة الأشاعرة بيقولوا إيه؟ السميع بمعنى العليم والبصير بمعنى العليم، عشان كده بسأل في أزهرية ولا لأ، زي حالاتي يعني. خلاص؟ لكن إذا فكرت وتأملت وتدبرت وجدت فرقا. فالعلم علم الله يشمل الشهادة والغيب، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، وهذا شأن شياطين الجن، هي غائبة عنا، بالنسبة لنا غائبة، فلذلك نحن لا نبصرها. فقال: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، لأنه يعلم وساوس الشياطين، يعلمها جيدا. وأما شر الإنس فواضح ظاهر للأعين، فلذلك قال: ها، السميع البصير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فختم الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بالسميع العليم، وختم الاستعاذة من شر الإنس الذي يرون الذين يرون بالسميع البصير، لأن أفعال هؤلاء معاينة ترى بالأبصار، وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم. مثال سادس، قال: وجاء في بعض الآيات الختم بقوله: والله واسع عليم. ومن ذلكم قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهو مطابق للسياق، ومن الفوائد أنه على العبد ألا يستبعد هذه المضاعفة، فإن المضاعف سبحانه وتعالى واسع العطاء، واسع الغنى، واسع الفضل، ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل أحد، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها من غيره ممن ليس هو أهلا لذلك. ومثله أيضا قوله تعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، وقوله: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال سابع، قال: ختمت آيات كثيرة في القرآن باسميه سبحانه: التواب الرحيم، التواب الرحيم، كقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، صح كده ولا؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وقوله: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، وقوله: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وذلك في سياق ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، وأنه لما كان هو التواب، هو التواب الرحيم، أقبل بقلوب التائبين إليه، أقبل، خلوا بالكم، أقبل بقلوب التائبين إليه، ما خلوا بالكم من التعبير، ما قالش أقبلت قلوب التائبين إليه، لا، الله هو الذي جعلها تقبل عليه من فضله سبحانه وتعالى. يعني لأنك إذا من الذي يتوب؟ الذي يوفقه الله للتوبة، مش كل حد بيتوب، صح؟ إذا وفقك الله للتوبة تبت. ولذلك بعض العلماء يقول: ما من عبد يتوب إلى الله إلا ولله عليه فضلان، فضل مقدم وفضل مؤخر. إزاي؟ الفضل المقدم أنه وفقك للتوبة، فتح لك الباب، فتح لك باب التوبة، وهذا فضل من الله، فتبت فقبل توبتك. ماشية دي ولا مش؟ نعيد: فتح لك باب التوبة ووفقك لها، هذا فضل منه سبحانه وتعالى، فأنت تبت، أنت عملت عملا واحدا، والله عمل لك في توبتك عملين، بعدما تبت قبل منك التوبة، وهذا فضل آخر. أسأل الله أن يتوب علينا. فقال: وذلك في سياق ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم لطفا منه بهم ورحمة. أخيرا، قال: جاء في القرآن ختم بعض الآيات المشتملة على أسباب الرحمة وأسباب العقوبة بالجمع بين اسميه الغفور الرحيم، وفي هذا دلالة على عظيم منه سبحانه، وأن رحمته سبقت غضبه وصار لها الظهور، وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة. قال: وهذا باب واسع للمتدبر والمتأمل. وبالله التوفيق. أضيف شيئا آخر على سبيل الإجمال: تجد في، طبعا يشير إلى الاسمين كل الأمثلة اللي فاتت في ختام الآيات، ختام الآيات صحيح، كل آية ختمت باسم من أسماء الله أو باسمين من أسماء الله، فالاسمان موافقان تماما موافقة لما احتوت عليه الآية. ولذلك الأعرابي الذي سمع قارئا يقول إيه: والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، الأعرابي قال له إيه؟ قال: هذا ليس كلام الله. قال له: أنت بتشك في كلام الله؟ قال: لا، أنا لا أشك في كلام الله، لكن هذا الذي قرأته ليس كلام الله. فبدأ القارئ يعيد الذاكرة ويكرر الآية تاني. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: هذا كلام الله. لماذا؟ شوفوا الأعرابي، رجل أعرابي، لا يعني ما تعلمش، ما دخلش الكتاب ولا الجامعة، بيقول له إيه؟ عز فحكم فقطع، وهذا هو الترتيب الصحيح. ما ينفعش يبقى إيه؟ غفر فرحم فقطع. هذا مثال واحد بس يعني. خلاص يا شباب يا مشايخ، خلاص. بيقول ايه هذا الاعرابي؟ بيقول له ايه؟ عز العزة والمنعة والقوة، عز فحكم فقطع، يبقى الترتيب صحيح. ما ينفعش الكلام اللي انت قلته. ولذلك لما واحد، شوف الرجل اللي منع. احنا بنقول ايه لما واحد يخطئ في آية تقول له: لم يقل الله هذا، انت صادق، هذا ليس كلام الله. وخاصة بقى اللي بيرفع وينصب ويخفض ويخربط، تقول له: ليس كلام الله، كما قلنا عن الحديث: لو أقسمت أنه ليس كلام رسول الله أو ليس حديثا فأنت إيه؟ أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله فأنت صادق في هذا. أظن كفاية، نقف عند الباب الذي بعده، وشايف كده إيه أفت أسئلة، فمش عارف يعني نجيب عن بعضها ونؤجل البعض إلى وقت آخر. مش عارف. لسه بتيجي أسئلة في المعلومات. ده مش عارف، دي سؤال ولا رسالة دي. عريضة. طيب هي جت كده تقريبا كده، ماشي، عشان يبقى ايه، الأول في الأول والآخر في الآخر. بقول: ما هو موقف جماعة أنصار السنة المحمدية من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فإنا نرى أن من يقوم بهذه الفريضة هم جماعة التبليغ والدعوة. ما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لسه. ما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل خطبة الجمعة أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ سؤال. ها؟ ونهي عن منكر. هل الدروس في المساجد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ طيب. هل إذا نصحت أحدا في الشارع أو في البيت أو في طريقك أو في العمل، أمرته بمعروف ونهيته عن المنكر، هل هذا يدخل فيه؟ كيف جماعة أنصار السنة لا تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما هو المعروف إذن؟ وما هو المنكر؟ تعليم الناس دينهم والعقيدة الصحيحة، أمر الناس بتوحيد الله وعدم الإشراك به. التوحيد أعرف المعروف، والشرك أنكر المنكر. وهذا صاحب الباع الطويل فيه جماعة أنصار السنة، حتى إن الناس يعيبون عليه، يقولون: أنتم ما عندكوش غير التوحيد والشرك، التوحيد والشرك، ما تغيروا يا أخي وتقولوا حاجة تانية، مش كده ولا إيه؟ فمش عارف أنا، يعني يبدو أن تعريف الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند صاحب السؤال غير واضح. ما رأي حضرتكم في تكوين فرقة دعوية تخرج إلى الشارع والمقاهي ساعة أو ساعتين في الأسبوع حتى تتعود على هذه الفريضة؟ وبقول هم جدا هذا الكلام. والله الذي عنده استطاعة يذهب إلى المقهى ويدعو الناس، ما في مانع. ثم الناس الجالسون على المقاهي بيسمعوا القرآن ولا ما بيسمعوش؟ بعض المقاهي بتشغل القرآن، وبعض المقاهي بتشغل محاضرات لبعض المشايخ. وأكثر ما انتشرت أشرطة الشيخ كشك رحمه الله كانت في المقاهي. أنا أعلم هذا ورأيته بعيني رأسي. فإذا الدعوة موجودة، إلا أن يكون بقى كل واحد مطلوب أن نروح له نمسكه من إيده ونقول له: تعالى إيه صلي. ممكن يقول لك: ما أنا بصلي يا أخي، مش عرفك أن أنا ما بصليش. صحيح ولا غير صحيح؟ فتكوين مجموعة تفعل هذا، إذا قام بعض الشباب بهذا فنحن لا نمنعه، لكن بشرط الأمر بالمعروف لا بد أن يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر لا بد أن يكون بغير منكر. فإذا ترتب على الأمر بالمعروف مفسدة فيبقى بلاش منه، وإذا ترتب على النهي عن المنكر منكر أكبر يبقى إيه؟ إذن من الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ العلماء الذين يقدرون المصالح والمفاسد. فإذا خرج جهال يدعون الناس، واحد راح يقول له واحد تعالى صلي، هيقول له ما هي الصلاة؟ يقول له ايه بقى؟ قول له بس تعالى المسجد والشيخ هيبقى يقول لك. ينفع؟ ها؟ ما رأيكم؟ ده ما فضلكم. ما حكم إذا سجد الإنسان فظهر جزء من مؤخرة ظهره وهذا الجزء أسفل السرة، هل يدخل في عدم ستر العورة؟ لا شك في ذلك. يبقى الناس اللي بتلبس تيشيرت ولا قميص قصير يظهر منه جزء من ظهره عند السجود أو عند الركوع، يبقى نقول له إيه؟ لم تستر العورة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، والبنطلون الجينز ومش عارف حكم ال مش عارف بقى العجائب التي أصنعها الشباب في شعورهم في هذه الأيام، يعني الشباب الذي يصنع في شعره ويصنع في ملابسه لو عرف دينه وعرف ربه ينتهي عن هذه الأمور. المقصود بالبنطلون الجينز كله ممنوع؟ طب واللي مش جينز؟ لبس البنطلون سنة ولا بدعة؟ ولا حرام؟ لبس البنطلون سنة ولا بدعة ولا حرام؟ ولا حلال؟ ما هي أربعة أهي، سنة ولا بدعة ولا حرام ولا حلال؟ مباح بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون ساترا للعور، ما يجسدش العور، خلاص؟ يعني لازق على الفخذين كده يبقى ما ينفعش. وإن كان واسع تستطيع أن تقول بملء فيك هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، والسراويل اللي هو البنطلون. لبس الجلابية سنة ولا بدعة ولا حلال مباح ولا حرام؟ ها؟ لا، إذا قلت على البنطلون الواسع سنة تبقى تقول عن الجلابية سنة، ده اتنين زي بعض. إذا قلت على البنطلون الواسع مباح يبقى الجلابية مباح. الذي حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب البيض، بنطلون أبيض يبقى أنت سني، جلابية بيضة يبقى أنت سني، إزار ورداء أبيضين أبيضان سني، لابس برنس اللي هو العباية المزنط بتاعت المغاربة أبيض يبقى سنة، لابس الملابس الهندية بس لبست اللون الأبيض يبقى أنت سني، لابس الملابس المصرية، طب المصرية كان ايه؟ ما نشوف كده صور قدماء المصريين بتلاقوها الجلابية البلدي بتاعت الفلاح غالبا، مش كده؟ لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حثنا عليها ايه؟ البسوا البياض من الثياب وكفنوا فيه موتاكم، ده النص. فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس الايه؟ القميص والسراويل، القميص يعني الجلابية والسراويل يعني البنطلون، ولبس الإزار والرداء ولبس البرنس ولبس القباطية، القباطي يعني ملابس أهل القبط اللي هم أهل مصر يعني، ولا تظنوا أن القبط يعني النصارى، لا، لما تقول أنا قبطي يعني أنا مصري، افهم ذلك، وإياك والتدليس، يقول لك المسلمون والأقباط، قسمة ضيزة، قسمة غير صحيحة. مسلم قبطي أو قبطي مسلم وقبطي نصراني، خلاص؟ وممكن يبقى فيه قبطي يهودي أو قبطي بوذي، لكن إطلاق الأقباط على النصارى يعني خبث متعمد. يريدون أن يقولوا لكم أنتم أجانب، أنتم لستم أهل البلد، ارحلوا عنا. بس في وقت السياسة ممكن النغمة تتغير. فقد كتبوا ذلك ودعوا إلى ذلك ونشروا ذلك واستشهدوا ببلاد الأندلس أنه دخلها المسلمون وتحولت إلى إسلامية كلها أو كلها، ثم إيه؟ ثم ذبحوا المسلمين فيها ولم يبقوا مسلما في بلاد الأندلس. فهم عايزين يعملوا فيكم كده، فانتبهوا لهذا. احنا مصريين، ايوه احنا مصريين، مصريين، مصري يساوي قبطي، خلاص نحن مصريون زي ما النصارى مصريون، نحن مصريون، بل غالبية اهل مصر دخلوا في الاسلام والواقع شاهد على ذلك، الغالبية العظمى دخلوا في الاسلام. فانتبهوا لهذا. ما الغسل الذي يغني عن الوضوء حتى ولو لم أنوي الوضوء؟ غسل الجنابة، غسل الجنابة وغسل الحائض من حيضها وغسل النفساء. إذا اغتسلت فإن الغسل يسمى طهارة كبرى، والوضوء طهارة صغرى، والطهارة الكبرى بتاخد في ضمنها الايه؟ الطهارة الصغرى. أما إذا اغتسلت غسل استحباب فلا بد من الوضوء معه، أو على الأقل نية الوضوء. هل الغيبة تبطل الصيام؟ والله تبطل، دي مسألة يعني تحتاج إلى نص، لكن حذرنا ربنا سبحانه وتعالى وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبة، وبين على الأقل أقل ما يقال إنها تنقص الصيام، تنقص الأجر. هل يسجد غير المصلي الموجود في المسجد إذا سجد الإمام والمصلون، المصلين ولا المصلون؟ طبعا احنا بنتجاوز عن الامور اللغويه عشان ما نشرفوش بها، يعني مسائل خربطه في خربطه. اذا سجد الامام والمصلون مثلا في صلاه التراويح او في اي صلاه، انت سمعت الذي يسمع ايه السجده يسجد، الذي يسمع يعني انا قاعد وسمعت الامام والامام ما سجدش، ممكن اسجد انا لان انا سمعت الايه، ليس بلازم. طبعا اظن كفايه العريضه دي النهارده، كفايه مش معقول يعني، دي سؤال واحد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال الله تعالى في سوره الاحزاب: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، إلى قوله تعالى: ويطهركم تطهيرا. هذه الآيات الكريمة تتحدث عن أمهات المؤمنين. ما الحكمة في هذه الآيات على الرغم؟ طبعا على الرغم هذا التعبير يستعمل في غير موضعه. على الرغم، أنت عارفين رغم يعني إيه؟ رغم أنف فلان تمرغ في التراب. فنقول على الرغم من الآيات، ما ينفعش يا إخواننا، ما يصحش. ولو كتبه أو قاله الشيوخ الكبار بنقول لهم غلط. قول مع أن، شيل كلمة إيه الرغم دي خالص. من أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا أموات الآن. نرجو توضيح حكمة الله تعالى في هذه الآيات، لأنه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فبالتالي هناك حكمة يعلمها الله. نرجو، يبدو أن صاحب السؤال أثرت فيه شيئا ما وسوسة الروافض. يبدو العلم عند الله. يا أيها النبي قل لأزواجك لو أننا نقرأ السنة هنبقى سنية ونتعلم صح. اجتمعت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماع واحد كله عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله عايزين ايه التوسعة في العيشة شوي، هل عندكم طعام؟ لا. كل شوية هل عندكم طعام؟ لا. طب ما الناس عايشة، وبعدين ده انت رسول الله، ما تدعو الله بقى يوسع علينا شوي. لو قرأت في تفسير الآيات هتجد سبب النزول. خلاص، دخل أبو بكر العملية متأزمة، يا رسول الله أرأيت بنت فلان عن زوجته تطلب مني التوسعة؟ ما عنديش، ده الصديق. فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء اجتمعنا يطلبنا التوسعة في النفقة. أبو بكر يتحمل الكلام من زوجته عنه، ممكن ما يضربهاش، راح شدد عائشة وتعالي يا بنت تعالي انت بتطلبي من الرسول، ها؟ قال له لا لا لا دعها، لا تضربها. عايز يضربها، خلاص شال ايده وعايز ينزلها عليه. لا لا لا، لا شأن لك بنا، احنا بقى الزوج والزوجة، ما انت ابوها صحيح ما تتدخلش، لا شأن لك. ويروى ايضا ان عمر فعل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مهموما. مهموم ليه؟ لأنه مش لاقي ما يلبي حاجتهن. لا لا، بيت النبوة ينبغي أن يكون مختلفا عن بقية البيوت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر فهو قدوة، أول من يقتدي به من؟ أهل بيته. إذا كان أهل بيت الإنسان لا يقتدون به فهل ينتظر من الناس أن يقتدوا به؟ لا. زعلان عشانهم، عشان بيطلبوا الدنيا. فنزل القرآن بيقول له براحتهم، خيرهم. يا أيها النبي قل لأزواجك، ودي بقى ما فيهاش وبناتك ونساء المؤمنين، لا ده المسألة خاصة بالزوجات بأمهات المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. اللي عايز الدنيا ما ينفعش يبقى في بيت النبوة، يبقى تتوكلوا على الله. ده حكم مين؟ حكم رب العالمين. خلوا بالكم كويس علشان تحط اصبعيك في عين التخين ممن يشكك في امهات المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم برأفته ورحمته وحكمته، هم اجتمعوا يطلبوا ما جمعهمش وقال لهم ده القرآن نزل بيقول فيكم. لا لا يا عائشة، واحدة واحدة بقى من ورا التانيين خالص، كل واحدة أمر يخصها. أريد أن أخبرك بشيء تستشيرين فيه والديك قبل ما ترد علي يا عائشة، لأنك أنت لسه صغيرة، قبل ما ترد علي تستشير أبوك وأمك في المسألة. ما هو يا رسول الله؟ فقال لها عايز الدنيا يبقى الطلاق، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. عائشة بقى الصغيرة اللي بيقولوا صغيرة ما ناخدش منها الأحاديث وخربت الدنيا، قالت إيه بقى؟ أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ أفيك أستشير أبوي؟ ده أمر لا ما يخص فيه لا رأي أب ولا أم ولا أي أحد من المخلوقين، بل أختار الله والدار الآخرة، أختار الله ورسوله والدار الآخرة. طيب يبقى عايشة على جنب، وبعدين حفصة، وبعدين زينب، وبعدين أم سلمة، وبعدين أم حبيبة، وبعدين ميمونة، وبعدين جويرية، وبعدين كل واحدة منها دون أن تعلم بأنه سأل غيرها تجيب بنفس الجواب: أفيك أخير؟ لا والله، اختار الله والدار الآخرة، الله ورسوله والدار الآخرة. خلاص، يبقى الله عز وجل خالق الخلق وهو أعلم بهم، وهو يعلم أن أمهات المؤمنين هيخدم، ولا ما كانش يعلم؟ سؤال مهم. ربنا كان يعلم النتيجة من قبل أن يخلق السماوات والأرض، مش من قبلها، مش من قبل الحادثة، لا. يعلم أنهن خيرة نساء العالمين، وسيخترن الله ورسوله والدار الآخرة. يبقى الآية مدح لأمهات المؤمنين ولا ذم؟ أهو المسألة، الناس يقول لك حرية وديمقراطية، ما تخليني أعبر عن رأيي يا أخي. خد بقى أنت أهو عايز الدنيا، الدنيا موجودة، بس أنت إيه، ما لا تصلح لبيت النبوة. عايز الآخرة، يبقى خليك وستأتيك الدنيا راغمة، وستأتيك الدنيا راغمة. خلاص يا شباب، السؤال الأخير بقى، وسامحوني لأنه البنزين بيخلص. نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب باليد اليسرى، فهل هذا النهي للتحريم أو التنزيه أو الكراهة؟ أنتوا إيه رأيكم؟ إذا شبه من يأكل باليسار ويشرب باليسار ويعطي باليسار ويأخذ باليسار بالشيطان، يبقى النهي للتحريم ولا للتنزيه ولا للكراهة؟ لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشماله، ولا تشرب بشمالك فإن الشيطان يشرب بشماله، ولا تعطي بشمالك فإن الشيطان يعطي بشماله، ولا تأخذ بشمالك فإن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الشيطان. يبقى التشبه بالشيطان مطلوب ولا مكروه ولا حرام؟ حرام. خلاص. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل، رجل كبير، ما هو طفل صغير، طفل صغير بنعلمه بنقول له لا. في ولد من الصغيرين أمس كان بالسحر معانا، وبعدين بالشمال، قلت له يا ولدي ما تاكلش بالشمال، كل باليمين. فاللي جنبه من سنه بيقول لي اصل هو ايه، اشول. خلاص يعني هم عارفين الرد، هو اشول. قلت له لا. قال لي بيعمل كل حاجة. قلت له يعمل كل حاجة بشماله ما عدا الاكل والشرب والاعطاء والاخذ اللي جاء فيها النص. يتعود، والطفل اذا عودته اعتاد، خلاص يتعود الصح من الاول. الرجل جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فكان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. انتوا شفتوا بقى العزيز الذي تأخذه العزة بالإثم اللي قرأناه في العزيز من المخلوقين، يبدو كان أنه كان وجيها في قومه. كل بيمينك. عز عليه ان الرسول كده ينصحه قدام الناس، يقول له كل بيمين، ما هينصحه، ما هو ده اصل الاكل محطوط وهو شغال بياكل بالشمال. هيقول له بقى طب عديها بقى المره دي وبعد كده ابقى انصحه. ممكن الواحد بينسى، انا شخصيا بنسى، احيانا بكون واقف امام خلف الامام ويخطئ خطا مش عايز افتح عليه، ولا مش عايز وبعدين اقول ان شاء الله بعد الصلاه هبقى اقول له، انبهه على الخلل، وخاصة إذا كان من المتقنين أقول له في خلل في التجويد مثلا ولا خلل في كذا. خلاص خلصت الصلاة وكل عام وانت طيب ونسيت، ويمكن بعد 5 6 ايام لما اشوفه افتكر، وبعد ما نخلص الصلاة نسيت، بعد شهرين ده، بعد كام سنة خلاص. المهم رد الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لا استطيع. قل بيمينك، بقول له لا استطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا استطعت، لا استطعت، نفي بمعنى النهي، وهو أبلغ في النهي، ولا إيه؟ ولا دعاء عليه، دعاء. قال الصحابي راوي الحديث: فما رفعها إلى فيه قط، إلى أن مات، إلى أن فرق الدنيا، ما قدرش خلاص بقى، مش مستطيع يأكل باليمين، يبقى ما لو أراد إنه يرفعها ما تترفعش، خلاص خلص على كده. دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا من النوادر اللي فيها إيه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على أحد. طبعا علل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة بإيه؟ قال: ما قالها إلا كبرا. لما قال مسألة لا أستطيع، قالها حقيقة ولا كبرا؟ كبرا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما قالها إلا كبرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل اليمين، وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله حوشوا الأسئلة إلى لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.